محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: طريقة القسمة التفصيلية. بقي مطلبان في مبحث القسمة. المبحث الأول أو المطلب الأول: تتمة أساليب القسمة. والمطلب الثاني: بيان التعريف بالقسمة. ذكرنا في الأمس أن للقسمة أسلوبين. الأسلوب الأول هو ما يعبر عنه بطريقة الترديد بين النفي والإثبات، أو طريقة القسمة الثنائية. الأسلوب الثاني طريقة القسمة التفصيلية. والقسمة التفصيلية معناها أن تقسم الشيء إلى جميع أقسامه، فتقسم الكلمة مثلا إلى جميع أقسامها تفصيلا، فتقول: الكلمة اسم وفعل وحرف. أو أن تقسم كلي إلى جميع أقسامه تفصيلا، تذكر جميع الأقسام تفصيلا، فتقول: الكلي نوع، جنس، فصل، خاصة، عرض عام أو عربي عام. قال: طريقة القسمة التفصيلية، وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة. قال: ابتداء تقسم الشيء إلى جميع أقسامه. أما في القسمة الثنائية لا تذكر جميع الأقسام. لا يشترط في القسمة التفصيلية لا يشترط في القسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات أن تذكر كل الأقسام، فقط تقول: الإنسان إما ناطق، الحيوان إما ناطق أو غير ناطق. بينما في القسمة التفصيلية تفصل بمعنى تذكر جميع الأقسام تفصيلا، وهي على نوعين: إما أن تكون عقلية فيعبر عنها بالقسمة العقلية، أو استقرائية فيعبر عنها بالقسمة الاستقرائية. ما هو الفرق بين القسمة العقلية وبين القسمة الاستقرائية؟ وهذا مطلب سيال، يقال: هذا تقسيم عقلي، هذا تقسيم استقرائي. مثلا تقسيم النسب الأربع تقسيم عقلي، تقسيم الدلالة هناك قول يرى أنها تقسيم استقرائي. ما هو الفرق بين القسمة العقلية والقسمة الاستقرائية؟ القسمة العقلية بمعنى ما يمنع العقل من وجود قسم غير الأقسام المذكورة. مثلا لو قسمنا الموجود، الموجود لا يخلو، إما أن يكون موجودا ماديا كالإنسان وجود مادي، أو أن يكون موجودا مجردا كوجود الحق سبحانه وتعالى. تقسيم الموجود إلى موجود مادي كالنبات والأشجار، وإلى موجود مجرد عن المادة كوجود الله سبحانه وتعالى، هذا تقسيم عقلي ليس تقسيما استقرائيا. بمعنى يمتنع العقل أن يفرض قسما ثالثا. أو عندما قسمنا مادة القضية إلى أقسام ثلاثة، قلنا مادة الوجوب، مادة الامتناع، مادة الإمكان الخاص. هذا تقسيم عقلي، يعني يستحيل عقلا أن يوجد غير هذه الأقسام الثلاثة. وإذا قلت ما هو الدليل على استحالة أن يوجد قسم غير هذه الأقسام، قلنا لأن القسمة العقلية ترجع إلى قسمة مرددة بين النفي والإثبات، يعني ترجع إلى القسمة الثنائية. فنقول الموجود إما مادي أو لا، مادة القضية إما واجبة أو لا، ولا إما ممتنعة أو ممكنة أو لا، يعني ممكنة. بينما القسمة الاستقرائية هي تحصل نتيجة الاستقراء، الاستقراء بمعنى التتبع، نتتبع الشيء فنذكر هذه الأقسام، فنذكر الأقسام التي وجدناها من خلال تتبعنا فقط. يمكن عقلا أن يوجد هناك أقسام أخرى لا نعلم بها، فالقسمة الاستقرائية لا مانع عقلا من فرض أقسام أخرى. نظير مثلا الجامعة، نستقرئ فصولها فلا نجد إلا خمسة فصول، مثلا خمسة مراحل دراسية، نقول لا مانع عقلا من أن توجد مرحلة سادسة وسابعة وثامنة. إذن في القسمة الاستقرائية عقلا لا يمتنع أن نفرض أقسام غير التي ذكرت، بينما في القسمة العقلية يمتنع أن توجد أقسام غير التي ذكرت. قال أولا العقلية، وهي التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر، كقسمة الكلمة المتقدمة إلى اسم وفعل وحرف، قسمة عقلية. ولا تكون القسمة عقلية إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات، يعني طريقة الترديد الذي أطلقنا عليها بالقسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات. فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات. تقسيم الجوهر مثلا، بعضهم يرى أن تقسيم الجوهر إلى أقسامه الخمسة، إلى المادة، لأن الجوهر له أقسام خمسة، المادة والصورة والجسم والنفس والعقل، أي أقسام خمسة. بعضهم يرى أن هذه الأقسام الخمسة لحقيقة الجوهر قسمة عقلية مرددة بين النفي والإثبات. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات إلى نفي وإثبات كما ذكر بالأمس، وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدم في القسمة الثنائية. ثانيا القسمة الاستقرائية، وهي التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر لها للأقسام التي ذكرت نتيجة التتبع والاستقراء. استقرأنا يعني تتبعنا، بحثنا. وإنما تذكر الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع، كتقسيم الأديان السماوية إلى يهودية ونصرانية وإسلامية. يمكن أن يوجد هناك دين آخر لم نحصل عليه، يأتي باحثون بعد ذلك ويبحثون ويجدوا أقساما غير هذا التقسيم، يعني أقسام أخرى غير الأقسام التي غير الأقسام التي ذكرت، وكتقسيم مدرسة معينة إلى صف الأول وثاني وثالث عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها مع إمكان حدوث غير هذه الصفوف، يوجد صف رابع وخامس وسادس. أما في القسمة العقلية يستحيل أن يوجد غير هذه الأقسام التي ذكرت على أساس النفي والإثبات. المطلب الأخير الذي يتطرق إليه الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه هو المبحث الأساسي والجوهري، وهو ما عبر عنه بالتعريف بالقسمة. وبعبارة أخرى، لا بأس أن نسترجع مطلبا طرحناه في أول مدخل لمبحث القسمة. قلنا لماذا المنطقي يبحث مبحث القسمة؟ لماذا يولي عناية بالقسمة؟ لماذا أدرج المناطق مبحث القسمة في ضمن علم المنطق؟ لما ما هو السبب؟ قلنا المنطقي يهتم بباب التعريف، بباب القول الشارح، بباب الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. فالمنطقي يهتم بمبحث التعريف. من إحدى الأمور التي تستطيع أن تكشف عن المجهول التصوري أن تعرف الأشياء عن طريق القسمة، فعن طريق القسمة تستطيع أن تعرف ما هو الإنسان، لأنك إذا سئلت ما هو الإنسان، هنا الإنسان مجهول تصوري، ما معنى الإنسان؟ مباشرة تقول حيوان ناطق، فتحاول أن تعرف الإنسان بحده التام بذكر الجنس والفصل القريبين. ولكن بعض الأشياء لا تتوصل إلى حدها التام، أي إلى جنسها وفصلها وما يميزها بشكل مباشر، لا بد أن تلجأ إلى طريق القسمة. فإذا وصلت عن طريق القسمة إلى الجنس والفصل استطعت أن تذكر الحد التام، أو إذا وصلت إلى الجنس والخاصة استطعت أن تعرف بالرسم التام. إذا من خلال التقسيم يمكن أن أصل إلى الحد أو إلى الرسم، وهذا هو سبب مجيء مبحث القسمة في علم المنطق. لما؟ بما أن المنطقي يهتم بمبحث التعريف عن طريق القسمة يمكن أن أصل إلى تعريف الأشياء. كيف؟ كما سوف يأتي عبر وسيلة تسمى بالتحليل العقلي. تسمى بالتحليل العقلي، بيان ذلك يأتي الآن. قال: التعريف بالقسمة، إن القسمة بجميع أنواعها، سواء كانت قسمة استقرائية عقلية، كانت قسمة طبيعية، كانت قسمة منطقية، هي عارضة للمقسم في نفسها، خاصة بالمقسم غالبا، كما أشرنا إلى ذلك في تعريف القسمة. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة، ما معنى أن القسمة عارضة للمقسم؟ مثلا إذا قسمت الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، نقول قسمة الكلمة، قسمة الكلمة، قسمة الكلمة قسمة منطقية، قسمة الكلمة قسمة منطقية، فقسمة منطقية عرضت على المقسم وهو الكلمة. إذا قلنا الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق، قسمة ينقسم الإنسان إلى حيوان وناطق قسمة طبيعية، فهنا قسمة طبيعية عرضت على الإنسان، الإنسان ينقسم قسمة طبيعية، الكلمة تنقسم قسمة منطقية إلى اسم وفعل وحرف وهكذا، فهي عارضة على المقسم. وليس القسمة المنطقية جزء من حقيقة الإنسان، أو القسمة المنطقية جزء من حقيقة الكلمة، أو الطبيعية جزء من حقيقة الإنسان، لا، عارضة للمقسم. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم، الاسم والفعل والحرف يساوي الكلمة، فتارة تقول الكلمة قول مفرد، وأخرى تقول الكلمة اسم فعل حرف، كما أنها أي الأقسام غالبا تكون أعرف من المقسم. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه. متى تكون القسمة إلى الأنواع؟ ذكرنا إذا كانت الجهة المشتركة مقومة هي الجنس، والجهة المختصة والامتياز والافتراق بالفاصل، نظير ما لا نظير تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف، أو إلى أصنافه. قلنا إلى أصنافه إذا كانت الجهة المشتركة هي الجنس والجهة المختصة هي الأعراض العامة. ويكون قلنا كتقسيم الإنسان إلى عالم، إلى مثلا تقسيم الإنسان إلى غني وفقير، أو تقسيم الماشي، تقسيم الإنسان عفوا ليس الماشي، تقسيم الإنسان. ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب كما ذكرنا في مبحث التعريف. ولنضرب لك مثلا لذلك، أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غير الماء من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة. أي خاصة؟ خاصة الأكسجين والهيدروجين. فيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. وكذلك لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنورة أو النورة، فمثلا نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها تميزه عن غيره. وهكذا في جميع أنواع القسمة، كسب التعريف بالقسمة، يعني كيف من خلال التقسيم نعرف الأشياء، أو كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري. وهذا هو السبب الذي جعل المنطقي يبحث مبحث القسمة، لأن من خلال القسمة نستطيع أن ننتقل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، أو من خلال التعريف نستطيع من خلال التقسيم نستطيع أن نعرف الأشياء. كيف؟ عن طريق وسيلة يعبر عنها بطريقة التحليل العقلي الذي تمر عبر ثلاث مراحل: المرحلة الذاهبة، المرحلة الدائرية، المرحلة الراجعة، أو قل حركة ذاهبة، حركة دائرية، حركة راجعة. قال: أنت تعرف أن المعلوم التصوري منه ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب كمفهوم الوجود والشيء، ومنه ما هو نظري تحتاج معرفته إلى كسب ونظر، ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب أن معناه غير واضح في ذهنك، وغير محدد ومتميز، أو نقول غير مفهوم لديك ولا معروف، فيحتاج إلى تعريف والذي يعرفه للذهن هو الحد أو الرسم، سواء كان حدا تاما أو ناقصا أو رسما تاما أو ناقصا. وليس الحد أو الرسم للنظر موضوعا في الطريق في متناول اليد، بمجرد أن الإنسان يريد أن يعرف ما معنى العقل، ما معنى المنطق، ما معنى الفلسفة، يستطيع، لا، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تفسير. وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك، بل كان بديهيا معروفا. إذا كان تعريف الأشياء من الأمور السهلة، إذن لا يوجد عندنا أمر نظري، جميع الأمور تكون أمورا بديهية، وهذا باطل. فإن كثير من يجهل ما معنى الكلي، ما معنى الجنس، ما معنى العاقل، ما معنى المجرد، ما معنى المادي إلى آخره. فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حده أو رسمه، يعني تجهل معناه، تجهل تعريفه. إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم، نحصل بها الحد والرسم. وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم. ما معنى الحد؟ ما معنى الرسم؟ متى يكون الحد حدا تاما؟ متى يكون حدا ناقصا؟ ما هي شروطهما؟ ما هي أجزاؤهما؟ وهذا وحده غير كاف ما لم نعرف طريقة كسبهما وتحصيلهما، يعني كيف نصل إلى حدود الأشياء، وكيف نصل إلى رسوم الأشياء، كيف نكسب الحد وكيف نحصل الحد. نقول نكسبه عن طريق القسمة بالبيان الذي سوف يأتي. فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزائها وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبها. وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاء الدواء، بل لا بد أن يعرف كيف يحصل الدواء ليتناول الدواء. فليس المنطقي دوره فقط أن يعلمك مفردات ما معنى الحد، ما معنى الرسم، لا، يعلمك كيف تصل إلى حد الشيء وكيف تصل إلى رسم الشيء. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، وهي أهم شيء في الباب. كثير من الكتب المنطقية فقط تقسم لك الحد إلى تام وناقص، وما هو الفرق بينهما، لكن كيف تكسبه، كيف تصل إليه، تجهل هذه النقطة. طبعا ليس كل الكتب المنطقية، هذا المبحث موجود في المنطقة المنظومة وفي بعض الكتب المنطقية، وهي معنى، بل هي الأساس، وهي معنى التفكير الذي به بالتفكير نتوصل إلى المجهولات. لكن أي مجهولات؟ التصورية، ليس التصديقية. التصديقية في الجزء الثاني بعد الحجة والاستدلال. ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصورية والتصديقية. وفي الجزء الأول مهمتنا كيف نكسب العلوم التصورية، وفي الجزء الثاني مهمتنا العلوم التصديقية. وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان، يعني باب الحجة في الجزء الثاني. أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان، وكذا الرسم. الحد لا يكتسب بالبرهان وكذا الرسم. لماذا؟ ولهذا قيل الحد بالبرهان لا يكتسب، إذ الأمر لا إلى النهاية قد ذهب. الحد بالبرهان لا يكتسب، إذ الأمر لا إلى النهاية قد ذهب. ما معنى ذلك؟ الحد بالبرهان لا يكتسب، بمعنى الحد ما معناه؟ الحد يعني التعريف، قلنا التعريف إما بالحد إما بالرد. تعريف الأشياء لا تكتسبها ولا تصل إليها عن طريق البرهان، عن طريق الاستدلالات العقلية. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا لأن البرهان يختص بباب التصديقات، أما المجهولات التصورية فنكسبها عن طريق المعلوم التصوري، والبرهان معلوم تصديقي. برهان يعني تصديق. ما هو برهانك؟ يعني ما الدليل على صدق هذا الشيء؟ نحن الكلام في مباحث التصورات الآن، الجزء الأول بحث تصوري، والبرهان من المباحث التصديقية، والحد من الأمور التعريف للتصور. وإذا كان التعريف والحد تصورا لا علاقة لنا بالبرهان الذي هو بحث تصديقي في الجزء الثاني، سوف يأتي بحث في الاستدلالات والتصديقات. لو كان تعريف الشيء يحتاج إلى برهان، بمعنى أنه يكون يحتاج إلى أمر نظري، يحتاج إلى أمر نظري، لأن البرهان بمعنى النظري يحتاج إلى كسب ونظر. لو أردنا أن نعرف ألف، نقول كيف نعرف ألف؟ كيف نصل إلى حده أو إلى رسمه، يعني إلى تعريفه؟ نقول عن طريق الاستدلال والبرهان. ما هو برهانه؟ باء. باء كيف نعرفه؟ عن طريق البرهان. ما هو برهانه؟ جيم. جيم كيف نعرفه؟ عن طريق دال. دال كيف نعرفه؟ عن طريق خاء. ها كيف نعرفه؟ عن طريق واو، لأن كله بالبرهان والاستدلال. با يحتاج إلى دليل، دليله جيم. جيم يحتاج إلى دليل، دليله ها. ها يحتاج إلى دليل، دليله واو. فيلزمت فتلزم، أحسنتم. وهذا هو معنى قول القائل الحد بالبرهان لا يكتسب، إذ الأمر لا إلى النهاية قد ذهب، لا إلى النهاية قد زال تسلسل إلى ما لا نهاية. لو كان تعريف الأشياء عن طريق البراهين للزم التسلسل، والتسلسل باطل. ولهذا قال والحق مع المناطق، لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق، ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك. وسر ذلك أنه لو كان الحد بالبرهان يكتسب للزم التسلسل، إذ الأمر لا إلى النهاية قد ذهب، وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ يعني كيف نعرف الأشياء، تعريفا حديا أو رسميا؟ وطبعا لا بد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه، يخطئ فيها أو يصيب. يمكن أن يصل إلى تعريف الشيء واقعا، يمكن أن يعرف الأشياء تعريفا خاطئا، ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرة في صناعتها، وهذا هو هدف علم المنطق. وهذا ما نريد بيانه، فنقول الطريق منحصر بنوعين من القسمة: القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمى طريقة التحليل العقلي، والقسمة المنطقية الثنائية، ونحن أشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسمة إلى ذلك، وقد جاء وقت بيانه، فنقول طريقة التحليل العقلي. أضرب مثالا من خلاله تتضح فكرة طريقة التحليل العقلي. طريقة التحليل العقلي تمر بمقدمتين وثلاث حركات. المقدمة الأولى مواجهة المشكل، المقدمة الثانية معرفة نوع المشكل، ثم تبدأ طريقة التحليل عبر ثلاث حركات: الحركة الذاهبة، وهي حركة العقل من المجهول إلى المعلوم التصوري، ثم الحركة الدائرية وهي الحركة بين المعلومات التصورية الموجودة في داخل الذهن والمخزونة في الذهن، ثم الحركة الراجعة وهي الحركة من المعلوم التصوري الذي توصل إليه العقل ليكشف عن المجهول التصوري. بيان ذلك بالمثال: إذا أردنا أن نعرف الإنسان وقلنا ما هو الإنسان، إذا الإنسان هنا هو المشكل، هو المجهول التصوري. إذا واجهنا هذا السؤال وهو ما هو تعريف الإنسان، استفهام، علامة استفهام، ما هو تعريف الإنسان، واجهنا المشكل. الخطوة الثانية ماذا؟ نريد أن نعرف نوع المشكل. وما معنى معرفة نوع المشكل؟ أن الإنسان يندرج تحت أي جنس، تبحث عن الجنس الذي يدخل تحته الإنسان. طبعا هنا قد الإنسان مباشرة يبحث عن الجنس القريب فيقول يدخل تحت الحيوان، وأحيانا الإنسان لا يعرف ما هو الجنس القريب، يأتي بالجنس المتوسط يقول يدخل تحت الجسم النامي مثلا، فالجسم النامي جنس متوسط. وأحيانا الإنسان لا يعرف ما هو جنسه القريب، ما هو جنسه المتوسط، يبحث عن الجنس البعيد، يقول الإنسان يندرج تحت الجوهر، والجوهر جنس بعيد. إذا لاحظوا، كلما اقتربت من الجنس كلما العملية تكون أسرع في الكشف عن تعريف الإنسان. فإذا أول خطوة معرفة نوع معرفة نوع المشكل. المشكل هو ما هو تعريف الإنسان، نعرف نوعه يعني يندرج تحت أي جنس، فنقول يندرج تحت جنس الحيوان. ثم تبدأ الحركة الذاهبة، ومعنى الحركة الذاهبة أنك تنتقل من مواجهة المجهول التصوري بعد معرفة نوعه إلى المعلوم التصوري، المعلومات الموجودة في ذهنك. ثم بالحركة الذاهبة حيث تنظر إلى أن هذا الجنس وهو الحيوان جنس الإنسان ينقسم، تنظر إلى جميع أفراده. الحيوان ما هي الأفراد التي تندرج تحته؟ تقول الإنسان والبقر والفرس إلى آخره. ثم الحركة الدائرية تبدأ بمعنى أن العقل يبحث عن الخصوصيات والمميزات التي يمتاز بها الإنسان عن غيره من الأنواع التي تشترك في ذلك الجنس وهو الحيوان. هنا يبدأ يفحص عما يميز الإنسان عن غيره، إما بذكر الخاصة يقول ضاحك، أو بذكر الفصل يقول نافق. إذا وصل إلى الجنس وهو الحيوان، ووصل إلى الناطق، ثم بعد ذلك يرجع ويعرف الإنسان يقول هو حيوان ناطق. هذا معنى طريقة التحليل العقلي، واضح نقرأها في الكتاب ومثل بمثال الماء. طريقة التحليل العقلي: إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري، يعني واجهت المشكل ولنفرضه الماء، ما هو المجهول التصوري يعني ما هو تعريف الماء. مثلا عندما يكون مجهولا لديك، وهذا هو الدور الأول، فأول ما يجب أن تعرف نوعه، نوع المجهول، أي تعرف أن الماء داخل في أي جنس من الأجناس، العالية أو المتوسطة أو القليلة مثلا السافلة، كأن تعرف أن الماء من السوائل، وهذا هو الدور الثاني. السائل هنا جنس قريب، لكن تستطيع أن تقول الماء يندرج تحت الأجسام فيكون جنس متوسط، يندرج تحت الجوهر فيكون جنس بعيد. وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم، وسيتضح ذلك. وإلى الدور الثاني، الدور الثاني هو معرفة نوع المجهول الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأي طريقة كانت. انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث التي ذكرناها للفكر: الحركة الذاهبة، الحركة الدائرية، الحركة الراجعة. وإذا نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث، فإنك عندما تجتاز الدور الثاني يعني بعد أن تعرف نوع المشكل وتقول أن الماء يندرج تحت السائل تنتقل إلى الثالث، الدور الثالث، وهو الحركة الذاهبة. ما معنى الحركة الذاهبة تعريفها؟ قال: حركة العقل من المجهول التصوري إلى المعلومات التصورية. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس. أي جنس؟ عن جنس السائل، جنس الماء، عفوا، جنس الماء الذي هو السائل. ما هي أفراد السوائل الذي فرضت المشكل داخلا تحته؟ وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء باعتبار أن كلها سوائل. وهنا تنتقل إلى الدور الرابع، الحركة الثانية، وهي الحركة الدائرية. ما هو تعريف الحركة الدائرية؟ قال: أي حركة العقل بين المعلومات التصورية، وهو أشق الأدوار وأهم الأدوار دائما في كل تفكير، فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير وهو الحركة الراجعة الذي به حصول العلم، وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى، وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي بيانها أن يلاحظ المفكر مجاميع أفراد أن يلاحظ الفكر يعني الإنسان الذهن أن يلاحظ الذهن أن يلاحظ مجاميع أفراد الجن الذي دخل تحته المشكل. المشكل هو الماء، جنسه السائل، أفراد السائل الماء والزئبق وإلى آخره، فيفرزها مجموعة مجموعة. فالأفراد المجهول فلأفراد المجهول مجموعة، ولغيره من الأنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد. وفي المثال مثلا مجموعة الإنسان غير مجموعة البقر غير مجموعة الفرس، مجموعة الماء غير مجموعة الزئبق غير مجموعة الألبان مثلا. وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل الماء الزئبق اللبن الدهن إلى آخرها، وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة. ما معنى ملاحظتها؟ يعني يلاحظها ليعرف ما هي خصوصيتها الذاتية عن طريق الفاصل أو خصوصيتها العرضية عن طريق الخاصة. الماء بأي شيء يختص عن غيره من أفراد السائل؟ نقول بأنه مثلا عديم اللون والرائحة، ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها، بحسب ذاتها وحقيقتها بمعنى معرفة فصولها أو بحسب عوارضها الخاصة به يعني معرفة الخاصة كالإنسان الضاحك. ولا بد هنا من البحث الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أي الفاصل أو العرضية أي الخاصة التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه في وزنه وثقله في أجزائه الطبيعية، ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم، من استمد بعلمه هلك. والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسم، من قال أنا عالم هو جاهل، عليه أن يستفيد من الأساتذة، لا يخجل أن يسأل غيره إذا وقف عند مسألة، حتى لو كان طالب من الطلاب يلتفت إلى مسألة عليه أن يشكر ذلك الطالب، لا يستعل، وفوق كل ذي علم عليم. لا أحد يقول أنا سيد الخوئي على عظمته العلمية في آخر سنوات مرجعيتي يغير بعض مبانيه الأصولية، بعض مبانيه الرجالية، لا عيب في ذلك. استمر وأتى الناس على طبق مبنى من المباني، بعد ذلك غير مبنى، هذا قمة الكمال، قمة النقص، أنك تصر على رأيك مع عدم قناعتك به، بأنك تعتكف على نفسك. هذه مشكلة. بعض الطلاب يقول أنا لا أحتاج إلى أستاذ أدرس عنده، لا أحتاج إلى أستاذ أسأله، لا أحتاج إلى أستاذ أتناقش معه. فأنت كيف تكون إلى العالم؟ فقط تقرأ تقرأ تقرأ، ما يدريك أنك أن قراءتك قراءة صحيحة، أن في مكثف من صحيح. المنطق الثالث أقرأه لوحدي أفهمه، الفلسفة أقرأها لوحدي أفهمها، الأصول أقرأه لوحدي أفهمه. إذا تفهم كل شيء لماذا تتغرب وتأتي إلى الحول؟ تترك أمك تبكي عليك، أخوك أبوك، تترك أباك أخاك أمك يبكون عليك ليلا ونهارا. ابقى هناك وادخل عالم الإنترنت وتصفح في الأبحاث والكتب، مكتبة الإنترنت مكتبة عالمية جميع الكتب فيها، واقرأ فيها، ولا تحتاج إلى أستاذ. لا بد أن تكتسب. هؤلاء الأعلام ما كانوا أعلام إلا لأنهم تعلموا على عند أعلام. تتعلم عند عالم تكون عالما، أما تعلم نفسك بنفسك أنت لست ممن يزق العلم زقا. علومنا كسبية، نتأثر بمن نأخذها من عنده. ولهذا اختر الأستاذ الجيد تكون جيدا، تختار الأستاذ الذي لا يكون مهتما تخرج على شاكلته. والبشر من القديم كما قلنا في أول مباحث القسم اهتموا بفطرتهم في تقديم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا، وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيع في هذه الثروة، واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور، أي الحركة الدائرية، كيف ينجح؟ بأن عرف ما يميز المجهول، ما يميز الماء تمييزا ذاتيا، أي عرف بصره، أي أو قل يميز الإنسان عن غيره، أن عرف ما هو فصل الإنسان قال ناطق، أو عرف ما يميزه تمييزا عربيا قال الإنسان ضاحك، أي عرف خاصته. فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل، يقول الإنسان حيوان ناطق، أو الإنسان حيوان ضاحك، جنس وخاصة تحليلا عقليا، فيكمل عنده الحد التام. الحد التام يعني إذا وصل إلى الجنس والفاصل، أو الرسم التام إذا وصل إلى الجنس والخاصة بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. كما لو عرف الماء في المثال، عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه، السائلون جنس لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هذا يمكن أن يكون خاصة، هو خاصة في الحقيقة ليس فصما، أو أنه له ثقل نوعي مخصوص، أو أنه قوام كل شيء، كل شيء حي، قوام كل شيء حي. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير وهو الحركة الراجعة. تعريفها أي حركة العقل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحليل المجهول التصوري. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات يعني الجنس، والمتباينات يعني الخاصة والفاصل، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفاصل مفردات الحد، لأن الحد بالجنس والفاصل، أو الجنس والخاصة مفردات الرسم، الرسم التام وإلا الرسم الناقص فقط بالخاصة. فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته، حللت مفهوم الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق. تنبيه إن الكلام، إن الكلام المتقدم في الدور الرابع فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنس، لما عرفت نوع عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب، قلت الإنسان حيوان أو الماء سائل، فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته، عن الأنواع المشتركة معه، المشتركة معه في ذلك الجنس. يعني إذا عرفت الجنس القريب فقط عليك أن تبحث عن الفصل أو الخاصة، أما إذا عرفت الجنس البعيد عليك أن تبحث عن الجنس المتوسط وعن الجنس القريب. إذا عرفت الجنس البعيد عليك أن تبحث ما هو الجنس القريب، أما إذا مباشرة عرفت الجنس القريب فقط عليك أن تبحث عن الخصوصيات. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، كان عرفت أن الماء جوهر، الجوهر جنس عالي بالنسبة للماء كما هو جنس عالي بالنسبة للحيوان، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة لابد أن تبحث أولا لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة، تقول من الأجسام مثلا، هو جسم، الماء جسم من الجسمانيات بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة، حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسم، ثم تبحث ذو أبعاد يعني طول وعرض وارتفاع، ثم تبحث ثانيا بعملية تحليلية أخرى لتعرفه من أي الأجناس القريبة هو، فتعرف أنه سائل، ثم تبحث ثانيا بتلك العملية التحليلية لتميزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي أو بأنه قوام كل شيء حي، فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو: جوهر ذو أبعاد سائل قوام كل شيء حي. ويجوز أن تكتفي عند ذلك فتقول سائل، أي أن تذكر جنسه القريب و خاصته أو فصله مقتصرا عن الجنس القريب. وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات يلتجئ إليها الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس العالي. إذا حدد الجنس العالي عليه أن يحدد الجنس المتوسط، عليه أن يحدد الجنس السافل، ثم يبحث عن المميزات. ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن إرجاعها إلى الأجناس العالية. مباشرة قل الإنسان يندرج تحت الحيوان، لا أحتاج إلى أن أبدأ بالجنس العالي أقول الإنسان يندرج تحت الجوهر، لا أحتاج. فلا نحتاج على الأكثر إلا لتحليل واحد لنعرف به ما يمتاز به المجهول عن غيره. يعني تذكروا فصل الإنسان أو خاصة الإنسان، على أنه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط، فلا تجري إلا عملية واحدة للتحليل لتمييز المشكل عن جميع ما عداه مما يشترك معه في ذلك الجنس العالي أو المتوسط. يعني مباشرة تقول الإنسان جوهر ناطق، لا أحتاج أن أبحث عن الجنس القريب، تقول الإنسان جوهر ناطق فيكون تعريف بالرسم الناقص، عفوا بالحد الناقص. فلا تجري إلا عملية واحدة للتحليل لتمييز المشكلة عن جميع ما عداه مما يشترك معه في ذلك الجنس العالي أو المتوسط، غير أن هذه العملية لا تعطينا إلا حدا ناقصا أو رسما ناقصا. طبعا هو ذكر أن الرسم الناقص هو فقط بالخاصة، أما إذا كان الجنس عالي وخاصة مثلا هذا يكون رسم تام، إذا كان جنس عالي وفاصل جوهر ناطق هذا حد كما تقدم في أقسام التعريف. هذه طريقة التحليل العقلي. أخيرا طريقة القسمة المنطقية الثنائية، فكرتها هكذا، نحن قلنا إذا واجهت المشكل وهو ما هو تعريف الإنسان، عليك أن تحدد نوع المشكل. الإنسان يندرج تحت أي جنس؟ نقول تحت الحيوان. هنا في طريقة التحليل العقلي قلنا أنك تبحث عن جميع الأفراد التي تندرج وتدخل تحت الحيوان ثم تبحث عن المميزات. هنا لا، بدل أن تستعمل تلك الطريقة تستعمل طريقة القسمة الثنائية، تقول الحيوان إما ناطق أو غير ناطق، والناطق هو الإنسان، فتقسم بالقسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات. قال إنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين، أي دور مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، لك أن تعمد إلى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابقة. السابقة يعني طريقة التحليل العقلي، فإن السابقة كانت النظرة فيها إلى الأفراد المشتركة في ذلك الجنس ثم نميزها، ثم تمييزها بعضها عن بعض، أو نميزها بعضها عن بعض لاستخراج ما يميز المجهول بذكر الفصل أو الخاصة. هذا سابقا. أما الآن في الطريقة الأخرى، أما هذه أي طريقة القسمة المنطقية الثنائية، فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته فتقسمه، تقسمه الجنس هو الحيوان، تقسم الحيوان بالقسمة المنطقية الثنائية إلى إثبات ونفي، تقول إما ناطق أو لا، ناطق أو لا، إثبات ونفي. الإثبات ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا، أن تقول ناطق أو لا، أو عربية ضاحك أو لا، والنفي بما عداه، وذلك إذا كان المعروف الجنس القريب، فنقول في مثال الماء الذي عرف أنه سائل، السائل إما عديم اللون وإما غيره، فتستخرج بذلك الحد التام أو الرسم التام وتحصل لديك الحركات الثلاث كلها. أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي كالجوهر أو المتوسط كالجسم، فإنك تأخذ أولا الجنس العالي، تقول الجوهر، فتقسمه بحسب المميزات الذاتية، تقول الجوهر إما له أبعاد ثلاثة أو لا، إما له أبعاد ثلاثة أو لا، أو العربية. ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الأول، الجنس المتوسط هو الأبعاد الثلاثة الجسم، نقول الجسم إما عديم اللون أو لا، أو عفوا الجسم إما سائل أو لا. ثم تقسم الجنس المتوسط وهو الجسم الذي حصلته بالتقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السائلة، يعني تقول الجسم إما سائل أو لا، والسائل إما ماء أو لا، فتصل إلى الماء أنه سائل، على النحو الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر. وبهذا تصير الفصول كلها معلومة على الترتيب، فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل. بهذا تم الكلام في مبحث القسمة، وبه تم الكلام في الجزء الأول، وبه تم الكلام في المباحث التصورية. يأتي الكلام إن شاء الله في المباحث التصديقية بعد امتحانات الفصل الأول. أتمنى التوفيق في الجزء الأول، أن تراجعونه مراجعة جيدة بهذا الكلام. تم الكلام. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.